أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا أخي سبحان الله، هذه سورة النساء وأخذ اسمها من ذكر هذا اللفظ عن النساء في مواضع كثيرة، في أول آية وفي ثالث آية آيات كثيرة، تضمنت كثير من أحكام النساء، ميراث النساء والمحرمات من النساء، وافتتحت بهذه الآية مقدمة للسورة. يا أيها الناس، خطاب من الله لجميع الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، افتتحت بهذه الوصية الجامعة. ثم إن هذه الوصية تكررت وسنيت في السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي هذه السورة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا ربكم، في ذكر هذا الاسم تذكير بما يوجب الطاعة والامتثال، اتقوا ربكم كما قال في الآية السابقة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الله لأنه ربكم مالككم خالقكم يدبر أموركم المنعم عليكم. وقلنا بالأمر ما يقتضي الامتثال، اتقوا ربكم الذي خلق كل نفس واحدة وهو آدم عليه السلام. قص الله علينا قصة خلقه، بداية خلقه، وما أكرمه الله به من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهي حواء. فجميع الناس قد خلقوا من ذكر وأنثى، من كل بني آدم يرجعون إلى هذين الزوجين، آدم وزوجه، خلق منها زوجة وبث منهم، نشر منهم رجالا كثيرا ونساء. ألم تزل البشرية تنمو وتتكاثر سبحان الله إلى هذا العصر الذي يقدر فيه البشر في البلايين، فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال تعالى واتقوا الله، تضمنت الآية ذكر اسمين، الاسم الدال على الربوبية والاسم الدال على الإلهية كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تتعاقدون وتتعاهدون به سبحانه، فيعاهد الناس بعضهم بعضا، هو الثقيل عهدهم بالله ومن ذلك أن يقول أحد أسألك بالله والرحم، ولهذا قال والرحم والأرحام. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى بالتفسير يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. وفي هذا إيقاظ بموجب الإيمان، وهي مراقبته سبحانه وتذكر أنه رقيب مطلع على أحوال عباده، إنه إن الله كان عليك. ومن مقتضيات صلة الأرحام ورعاية الأواصر والقربات الإحسان إلى اليتامى، حفظ حقوقهم، وآتوا اليتامى أموال، آتوا اليتامى أموال. أعطوه إياها موفورة غير منقوصة، فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تأكلوها فتضموها إلى أموالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوما. الخبيث هو الحرام، والرديء كذلك من المال. وفسر الخبيث بالآية لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تأكلون الطيب من أموالهم وتضعون مكانه، أو لا تأكلوا أموالهم، تأكلوها حراما وخبيثا، ولا تأكلوا أموالكم بأموالكم، إنه كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما. وجاء ما يفسر ذلك بعد آيات، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتلكم الآية تفسر عظم أكل أموال اليتامى والسلام، أنه ذنب عظيم، إنه كان حوبا. الله أعلم. يسأل بعضهم يقول أحدهم أعوذ بالله والرحمن. نعم.